ويعطي القراءة حقها من المد والإخفاء والإدغام وغير ذلك من أحكام التجويد. أحكام عدم اللحن في القراءة وإخراجها وإخراج الحروف مخارجها وكذلك يعني إدغامها وإخفاءها وكذا، هذه هي لغة العرب، هي لغة العرب استقراها علماء اللغة العربية وجعلوا لها هذه القواعد، جعلوا لها هذه القواعد. فالذي يقرأ هذه القراءة معناه أنه يأتي بالقرآن كما كان العرب ينطقون به، كما كان العرب ينطقون بذلك. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن تكون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي له معجزة، كل نبي له معجزة، المعجزة معناه أنها أمر خارق للعادة يثبت الدعوة التي يدعيها، أي هذا الفرق بينه وبين الكرامة. الكرامة والمعجزة كلها يعني أمور خارقة للعادة، لكن المعجزة أتت لتثبيت الدعوة، ودائما تكون المعجزة معجزة النبي تكون مناسبة للوقت الذي هو يعيش فيه ويعيش فيه قوم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من معجزاته أنه ألقي في النار وأن النار صارت عليه بردا وسلام، صارت برد وسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش في أمة كانت تعبد النار وتعبد الكواكب، فصار يعني من المعجزات أنه يلقى في هذه النار التي هم أججوها ومع هذا تكون عليه برد وسلام، فهي معجزة ولكنهم ما آمنوا. جاء من بعد ذلك موسى، يعني هذا أصحاب النبوات الكبار وللعزم هم أصحاب الشرائع الكبير. جاء موسى عليه الصلاة والسلام وكان وقته السحر، السحر فاشي في الناس ويتفاخرون فيه أيهم أحذق وأيهم أعرف وأيهم يعني أميز كذا، فجاءت معجزة موسى من هذا النوع. الله سبحانه وتعالى أعطاه العصا، عصا خشنة يناشف يابسة يلقيها فتنقلب حي، تنقلب حي يعني أشبه ما تكون من أنواع السحر، لكن ما عرفها أنها ليست بسحر وإنما هي معجزة إلا السحرة. السحرة هم الذين لما رأوها عرفوا أن هذا ما هو سحر وأن هذا يعني معجزة إلهية، أمر خارق للعادة ولكنه معجزة إلهية. فصارت معجزة موسى من قبيل العلوم والأشياء التي هم يتعاطونها ويتفاخرون فيها ويتبارون في ذلك، ولكنهم رأوا هذا الأمر ولا آمنوا، ما آمن إلا السحرة الذين عرفوا أن هذا ليس من أمر السحر وإنما هو أمر إلهي. جاء عيسى ومن أصحاب الرسالة الكبرى، عيسى وقته الطب، الطب اليوناني والطب الروماني يتباخرون بالطب والحكمة، أفلاطون وأرسطاطليس وغيرهم من هذول زعم العلم. صارت معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام تشابه هذا النوع، صار يبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص، الأبرص هذا داء يكون في الجسد ما يمكن زواله أبدا بحال من أحد، مع هذا يمسح عليه ويعود الجسد كما. الأكمة معناه الذي ولد وهو أعمى، هذا الأكمة ما هو أعمى، لا فوق العمى، ولد وهو أعمى، أما الأعمى الذي ولد بصير ثم عمي بعد ذلك. ومع هذا عيسى عليه الصلاة والسلام يمسح على عين الأكمة هذا ويرتد بصير مع أنه ولد وهو أعمى. أيضا من هذا يحيى الموتى، يجي إلى الميت الذي فارقت روحه جسده موتا حقيقي يحييه. أبلغ من هذا كله أنه يأخذ له وصلة من طين يصورها ويخولقها كأنها طير ثم ينفخ فيها الروح ثم تطير. صارت هالأشياء هذه أعظم من طبهم وأعظم من معجزات. فصارت المهم أنه من نوع اللي يعرفون من نوع يعني الطب ومن كذا. إذا كنتم أنتم هذا فهذا يحيي الموتى وهذا يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه إلى آخر. النبي هذه كلها معجزات مؤقتة. لو ما أنه وردت بالقرآن وأنه جاءت عن الله إحنا ما رأيناها ولا عرفناها ولا ندري عنها، لكن إحنا مؤمنين بها ومصدقين بها لأن الله ذكر. الله اللي ذكرها، ما عاد بعد ذكر الله وإثبات الله لها مجال شك أو مجال اللي يشك والعياذ بالله فهذا فهو كاف. لكنها معجزات مؤقتة على قدر وقتها، انتهت بالوقت الذي جاءت لأجله. لما الله أراد سبحانه وتعالى يختم الرسالات يختمها برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وانهر معلوم من يعني من عدل الله أن الرسالة تبقى إلى أبد الآبدين، وإلا كيف الله سبحانه وتعالى يعاقبهم؟ كيف الله سبحانه وتعالى يعاقبهم ويعذبهم أو ينعم عليهم وهما أرسل لهم رسول والرسالة تبي تنتهي؟ منتهي محمد عليه الصلاة والسلام وآخرها، ما بعده رسول ولا نبي. إذا كانت أنها أن الرسالة هذه دائمة لابد لها من معجزة تكون دائمة، هاي لابد أن تكون هذه المعجزة تكون مستمرة ودائمة حتى ينتهي، حتى يرث الله الأرض ومن عليه. وصارت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة هذا القرآن، هذا القرآن هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. لما الله أراد سبحانه إنزال هذا القرآن وأنه يكون بأعلى لغة وأفصح لغة وأحسن أسلوب وأجمل كلام، لما الله أراد سبحانه وتعالى حبب إلى العرب أنهم يجتمعون كل موسم، يجتمعون بسوق عكاظ اللي قريبة من الطائف، يجتمعون بالمجنة، يجتمعون بالمجاز عند عرفات، يجتمعون كذا، يجتمعون لهم أكثر من شهر أو شهر ونص أكثر قبل الحج، يتفاخرون أيهم أحسن قصيدة وأيهم أبلغ خطبة وأيهم أفصح كلام وأيهم كذا. صاروا يتبارون، وقبائل تجي من جزيرة العرب من الشمال والجنوب والشرق والغرب بهذه الأسواق تجارية من بالمادة وتجارية بالكلام. وصارت قريش التي موطنها مكة تسمع هاللغات، تسمع لغات العرب من جميع الجهات، وتنتقي منها أحسن الألفاظ، تنتقي من هذه اللغات أحسن الألفاظ وأجملها وأعذبها وأسلسها. صارت لغة قريش هي أفصح اللغات وأجمل اللغات، حتى إن القرآن ينزل بهذه، ينزل بها. والله جل وعلا أنزل القرآن بأحسن لغة وأفصح لغة وأجمل لغة وأحسن أسلوب. نزل هذا القرآن، يوم لما نزل هذا القرآن إلى انبهر العرب، اعتبارون بقصائد والمعلقات يعلقونهم بالكعب، السبع المعلقات إلى السحسنة والقصيدة علقوها بالكعبة، والخطب الجياد وكذا. يوم نزل القرآن وإلى يوم أنه أسكتهم. أول شيء صار يتحداهم بأنهم يأتوا بمثلي، ثم لما عاجزوا قال يأتوا بعشر سور مثلي، مفتريات بعد مفتريات يا كذبون. ثم لما عجزوا قال أتوا بسورة من مثله ولو واحدة تصدق على إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، أتوا بسورة عجز وحتم عليهم، قال فإن لم تفعلوا يعني ما قدرتوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف ولن، هذه لن هذه زمخشرية، هذه مؤبدة يعني إنكم لن تفعلوا أبد، تحدي، هذا تحدي من الله لهم إنهم لن يفعلوا. فإن لم تفعلوا يعني ما قدرتم أنكم تأتون بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور مثلي ولا بسورة من مثله ولن تفعل ولن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فصار القرآن نزل بهاللغة العظيمة وهالأسلوب الجميل وكذا وكذا يتحدى الناس إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. والقرآن يتحدى الناس لكن يتحدى كل جيل وكل زمن بما يناسبه. فالعرب الأولين أهل الفصاحة والبلاغة يتحداهم فصاحة القرآن وأسلوب القرآن وتركيب القرآن يتحداهم كذا. لما أن جت العلوم وترجم صار يتحداهم بعلم الغيب وأنه يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمور ما كان يعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني يتحداهم بأمور مغيبة ما أحد يعرفها، لو ما الله يخبر النبي عليها كان ما كان أحد يعرفها مرة واحدة. يتحداهم لما أنه انتهى هذا وجاء علم الاستكشاف وعلم الاختراع وعلم يعني علم معرفة العلوم النظرية العلوم الطبيعية وعلوم الفلك وعلوم النبات والجيولوجيا صار القرآن أيضا فيه هذه الأشياء موجودة فيه. ولهذا الله جل وعلا يقول ولتعلمن نبأه وأخباره بعد حين بعد هذا الوقت. وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إيش أنه الحق. فصار القرآن الآن يتحدى مثلا العلماء علماء الطب وعلماء الجيولوجيا يتحداهم بأن فمن كان يعرف يعني مثلا أطوار الجنين من كان يعرف أطوار الجنين هذه أعطونا مصر من كان يعرف يعني مثلا أطوار الجنين في بطن أمه حتى في ذلك الوقت ما كان أحد يعرف هذه الأمور. ومع هذا القرآن الله سبحانه وتعالى يعني بينوا ووضحوا بأشياء ما كانوا يعني إيش كما كان أحد يعرفها ما كان أحد يعرفها. شوف كيف من كان يعرف مثل هذه الأشياء. يقول جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقنا الإنسان هذا في تفسيره إما بخلق آدم إن الله خلقه من طين خلق آدم وإلا من خلق كل إنسان. الإنسان مخلوق من المادة يعني أشياء الثمار والزروع والحبوب هذه تستمد من التربة ومن كذا والإنسان مخلوق منها النطفة التي خلقت منها من هذه التربة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. النطفة معناها الماء القليل قال هذا نطاف هذا ماء النطاف. نطفة هي الماء القليل المني هذا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. القرار المكين هو الرحم. الله سبحانه وتعالى صبه في رحم الأم في رحم المرأة قرار شبه مكين. مين أحد يدري عن الرحم كيف حالته وكيف وضعه؟ ما أحد يعرف هذا. الرحم صاير في وسط الحوض يعني المرأة لو سقطت لو راجت أو كذا باقي يعني مو يعني يموج كذا كان يموت الجنين. ثم فيه أربطة وأشياء يعني موثق فيها ثم أنه يعني غشة من وراء غشة من وراء غشة بحيث أنه مهما كان يبقى حصان. ولهذا في قرار مكين من أحد يعرف هذا لو ما كان من عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يتعرفه بهالإمور ما يدري عن هذا الشيء ولا يعرف لا هو ولا قومه ولا ما حد يدري. ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة هذا الماء القليل الله خلق جل وعلا علقة. العلقة معناها الدم المتجمد ينقلب دم يصير جمع متجلد هذا. وخلقنا العلقة مضغة تروح تنقلب العلقة هذه قطعة الدم هذه تنقلب مضغة. المضغة معناها قطعة اللحم اللي بقدر ما ينضغها الإنسان. وشوف يقول مضغة يعني كأنه معلوكة. وكذلك الجنين في هذا الطور في هذا الطور الثالث من أطواره هو مثل اللحمة الممضوغة المعلوك يعني مهشم كذا. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، يعني المضغة هذه قطعة هذا اللحم صارت عظام، صارت رأس وصارت يدين وصارت ضلوع وصارت رجلين وصارت فقر ظهر وفقر كذا، صارت كذا. فكسونا العظام لحم، عاد نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم، فكسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني لتم 120 يوم، 40 يوم نطفة، 40 يوم ثانية علقة، 40 يوم ثالثة مضغة، بعد 120 يوم يكون مخلق، يكون مخلق في أول 40. يعني يقول لي هذه قال الله بآية أخرى مخلقة وغير مخلقة، يعني مخططة وباينة رجوله ويديه وكذا وغير مخلقة، شيء غير مخلقة يعني قطعة لحم بس كذا. فهالطور هذا بعد 120 يوم تنفخ فيه الروح، يصير أنشأنا وخلقا آخر، بعد ما كان جماد أصبح إنسان، نفخت فيه الروح وصار إيش؟ إنسان آدم. فتبارك الله أحسن الخالقين. فالقرآن يتحدى الناس منذ أنزله الله إلى أن يرث الله الأرض، ويتحداهم بمعجزاته. فهذا هو الذي يعني إن كون القرآن إنه يقرأ على اللغة التي أنزله الله عليه. ولهذا قال الأولى بالإمامة الأقرى جودة، يعني القراءة مجودة وجاءت يعني على موجب ما أنزله الله تبارك وتعالى على لغة العربية الفصحى. فصار لابد من أمرين، الأجود قراءة، العالم فقه صلاته لابد فيه، يعني الأولى بالإمامة هو من جمع أمرين، أول شيء أنه قارئ مجود، الثاني أنه يعلم فقه صلاته. يعني ما هو لازم أنه يعرف أحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام الزكاة، لا، بس يعلم فقه الصلاة، يعني الأحكام اللي يكمل بالصلاة، لأن هذا هو المطلوب. المطلوب في تكميل الصلاة إن الإمام يكون يعرف فقه الصلاة، يعرف أحكام الركوع وأحكام السجود وأحكام القيام وأحكام الصلاة وما يكملها وما ينقصها. هذا هو، إذا جمع هذين الأمرين، الأمر الأول أنه قارئ مجود للقراءة، والأمر الثاني أنه عنده علم، عنده فقه الصلاة، يعني فقه الصلاة يعني أحكام الصلاة، هذا فقه الصلاة يعني أحكام الصلاة، يعرف الصلاة. فقال هذا هو أولى الأئمة. والمراد بالأولوية هنا إذا حضروا مثلا في مكان، أو أريد مثلا تعيين إمام، ما هو معناه أنه يكون إمام راتب بالمسجد ويحضر ناس، إنسان أفقه منه يقول لا تصلي يا الإمام الراتب، خل هذا اللي يصلي، هذا أقرأ منك وأعلم منك بفقه الصلاة. قال لا، ما دام أنه إمام راتب ومرتضى يبقى، لكن هذا إذا حضروا يبقى يصلون، أو تشاحوا أيهما اللي يصير الإمام، تعيين مسجد أو تعيين مثلا، ذا هو يكون هذا المقارنة، هنا تكون المقارنة على هذا الأساس، يكون الأولى بالإمامة الأقرى العالم فقه صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. يأم القوم أقرأهم، يعني أقرأهم هذه أفعال تفضيل، يعني أعلمهم بالقراءة، أعلمهم بالقراءة، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا كانوا لا كلهم متساويين، كلهم قراءتهم واحدة من حيث الجودة أو من حيث الرداء، فيكون الولاية بعد ذلك العالم منهم بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالفقه. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إذا كانوا يعني كلهم من حيث القراءة مستوين ومن حيث السنة أيضا مستوين، يقال أقدمهم هجرة، يعني الذي أسلم قبل الآخر وهاجر. والهجرة معناه هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة. فأقدمهم هجرة، إذا كان ما في هجرة مثلا أقدمهم توبة، أصلحهم، أين أعلمهم سنة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، إذا كانوا كلهم من حيث الهجرة ومن حيث التوبة كلهم سواء فأكبرهم سن، لأن كبير السن هذا أولا أكثر عباده لله وأقرب إلى إجابة الدعاء وغير ذلك أقدمهم السن. وفي بعض الروايات سلمة يعني إسلام. الحديث رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه، إذا كانوا كلهم قراءتهم جيدة أو كلهم سوا في الرداءة في القراءة، فيكون السبق والتقديم للأفقه الفقيه، أفقههم يعني أعلمهم بالفقه هو الذي إيش يقدم. فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، إذا كانوا كلهم فقهاء وكلهم قراء يقدم منهم الأفقه الأقرأ، الأفقه الأقرأ هو الذي يلي الإمامة ويصلي بالناس. فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة، أجودهم يعني أحسنهم بالترتيل وأحسنهم بالأداء هو الذي يقدم، ثم أكثرهم قرآن يعني أكثرهم حفظا للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلوا يوم أحد وصاروا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد يسأل أيهم أكثر حفظا للقرآن، فإذا قالوا هذا أكثر حفظا للقرآن يقدمه إلى القبلة يخليه هو الذي يلي القبلة، يعني معناه أنه إيش أفضل من الذي يعني ما عنده إلا حفظ أقل من هذا للقرآن، أكثرهم قرآن. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، يعني إذا كان قارئ ولكنه لا يعرف أحكام الصلاة يطرح على فقيه أمي ما يعرف القراءة، هذا الأمي ينسب إلى الأم إنه ما يعرف من الأحكام شيء. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. إذا اجتمع عندنا اثنين قارئان فقيهان، لكن هذا فقهه بعلم الصلاة، وإذا فقهه بالبيع والشراء وأحكام الحج وأحكام هذا قدمنا الذي فقهه بأحكام الصلاة، لأن هذا فقه هذا يؤثر في تكميل الصلاة يؤثر فيها. هالأمور هذه تعطينا أمرين، الأمور هذه هالموازنة ذي والمعادلة بين إمام وإمام وإذا تعطينا أمرين، تعطينا الأمر الأول إنه يجب إن الأمور والوظائف والأعمال والأشياء إنها ما تعطى إلا أهله، ما تعطى إلا أهلها اللي فيهم الكفاءة وفيهم القدرة وفي على على على العمل، هذا الواجب، هذا الواجب على مثل الأعمال والأشياء وهذا إنه يقدم لها من هو أولى بها معرفة وجودة وأمانة وكفاءة، هذا الواجب، هذا الترتيب على هذا الأساس. الأمر الثاني إننا كل إنسان نجعله بالعمل الذي يناسب، هذا كل عام يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا خير من استأجرت الأمين، هذا عرفناه القوة بكل شيء مناسبه كل شيء وما يناسبه. فالقوة مثلا بقيادة الجيوش ترجع للشجاعة وترجع للرأي وترجع للمعرفة الأشياء، القوة مثلا على الأعمال الإدارية ترجع إلى حسن الإدارة وعلى حسن التصرف وعلى الفهم للأعمال وعلى كذا ومعرفة الأنظمة ومعرفة الأشياء، القوة مثلا بالقضاء ترجع إلى العلم وترجع إلى العدل وترجع إلى النباهة وترجع إلى الفراسة وتعرف معرفة الناس ومعرفة أحوالهم، القوة مثلا في الإفتاء وترجع إلى سعة العلم وعلى معرفة الأحكام الشرعية وعلى التدريس، يعني يرجع إلى أيضا إلى معرفة المادة هذه وإحاطته بها وجودته لها وكفاءته فيها. في كل عمل إنسان قوي بل يناسب هذا. هنا لما كانت المسألة ترجع إلى الإمامة الصلاة صارت القوة هنا بحسن القراءة، حسن قراءة القرآن ومعرفة أحكام الصلاة. فإذا كان الإنسان أنه من ناحية أنه قارئ للقرآن ويجيد القراءة ومع هذا فقيه في أحكام صلاته، هذا قوي أم هذا القوي في هذه العبادة، ما نطلب منه قوة بدن ولا نطلب منه حسن فراسة ولا نطلب منه أشياء حسن قيادة، لا نطلب منه قوة على عمله الذي هو تولى. فهنا لما كانت الإمامة هذا يعني المراد منها وهذا هو المقصود منها، صرنا نتطلب إنسان يكمله. فكل الأعمال ينبغي أن تبنى على هذا الأساس، إن كل إنسان ما يلي إلا العمل الذي يناسبه والعمل الذي يقدر عليه، هذا هو. هذه من ناحية. والناحية الثانية أننا نحن يا ولاة الأمور أننا لا نجعل في هذا الأعمال إلا إنسان فيه كفاءة له وقدرة عليها وأمانة عليها. هذا نأخذه من ترتيب الفقهاء هنا ومن أحكام الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول يا أم القوم أقرأهم الكتاب، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم السلم، وفي رواية سن، هو رتبهم على هذا الأساس. أين قال فإن استوى في هذه الأمور في القراءة وفي الفقه فمن نقدم؟ قال الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم، متفق عليه. ثم مع الإسوة في السن الأشرف، والأشرف يعني الأرفع نسب، يعني إذا كان فيه غيره أعلم منه نقدمه، ما ننظر إلى النسب، النسب ما يأتي إلا آخر شيء، آخر الأمور هو الذي يأتي به النسب. أما إن نقدم صاحب نسب على إنسان أعلم منه فهذه لا، هذا إذا كان مستوين من كل النواحي المتقدمة ورجعنا وجدنا مثلا هذا قرشي وهذا يعني من الشريف وكذا قدمناه. قال ثم مع الإسوة في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. فإذا كان هكذا نعم يقدموا. الصحابة رضي الله عنهم لما إن توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى أبي بكر يريدون يولونها الخلافة، فقال اذهبوا إلى غيري، هذا عمر بن الخطاب وهذا أبو عبيدة بن الجراح، اختاروا واحد منهم. قالوا لا، رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ونحن نرضاك لدنيانا، يعني النبي يقدمك للصلاة ومدام منه فهذا دليل على أنك أنت أيضا أولى بالإمامة الكبرى وهي الخلافة. ثم الأقدم الهجرة، ثم مع الاستواء الأتقى يعني التقي الصالح في دين، لقوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس عند الله أتقاهم، هذا هو الميزان عند الله جل وعلا، وهذا هو نهاية المراتب. نهاية المراتب عند الله جل وعلا التقى والصلاح. إن أكرمكم عند الله يعني الخلق كله، أكرمكم عند الله أتقاكم له. والتقوى معناه اجتناب المحارم وفعل الواجبات، هذه التقوى. التقوى معناه إنك تجعل بينك وبين الله وقاية من عذاب الله، تجعل وقاية من عذاب الله، والوقاية من عذاب الله تكون بأمرين، إن الإنسان يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات، هذه هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل الأقرع، تقدم القرعة، تقدم القرعة. إذا كان كلهم مستوي من جميع الجهات ما فيه ميزة، هذا نادر جدا جدا ما فيه، لكن ربما هذا على وجوب الفرض والتقدير يعملون بينهم قرعة. القرعة هذه عمل بالثلاثة من الأنبياء، عمل بالقرعة أول من عمل فيها يونس عليه السلام. يونس الله أرسله إلى قومه يدعوهم ودعاهم ولا انقادوا، فذهب عنهم من غير يستأذن من الله جل وعلا ومن أن الله يأذن له. وذنون النون معناها الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت اللي هو يونس، إذ ذهب مغاضبا قومه وظن أن لن نقدر عليه، ما هو ظن أن ما نقدر عليه يعني ظن أن لا نضيق عليه، التقدير بمعنى التضييق هنا، فظن أن لن نقدر عليه، ولا ما يمكن أنه نبي ما يظن أن الله ما يقدر عليه، هذا كفر وشرك ينزه عنه، لكن ظن من يعني دلاله على الله ومن معرفة محبة الله له ان الله ما يضيق عليه، فظن ان لن نقدر عليه فضيقنا عليه، دخل في ركب في سفينة، في سفينة يريد ان يذهب، فهذه السفينة فيها قوم اشفت على الغرق، فقال بعضهم لبعض ان جلسنا كلنا في السفينة غرقنا كلنا، وان كان انه سقط بعضنا بعض نجا بعضنا، الافضل ينجي منا ناس ولا نموت كلنا. وصاروا يعملون القرعة، من الذي يسقط بالبحر ويموت حتى يسلمون الباقي، فشاء